قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق في زمان عثمان أطرجة فأمر بها عثمان بن عفان أن تقوم فقومت بثلاثة دراهم من صرف 12 درهما بدينار فقطع عثمان يده. تروي لنا عمرة رضي الله تعالى عنها في زمن عثمان أن سارقا سرق أترجة فأمر عثمان أن تقوم فقومت ب3 دراهم صرف 12 درهما. الأترجة واحدة الأترج وهو نوع من الحمضيات، بعض الناس في البلاد يسموه نرجيل، ولكن نرجين بالنون غير النرجيل المعروف في أندونيسيا، جوز الهند اللي يسمونه. فالأترجة تشبه البرتقالة ولكنها تكبر. وقد رأيت بعين في الأحساء رجل يحمل أترجتين على يديه هكذا، لأول وهلة ظننت أنه يحمل هذا الدب أو القرع النجي أو الأحمر لكبرها، ويوجد في بعض الأحيان شيء كبير، وقد تكون الأترجة قدر البرتقالة بسرعة. والأجنبي الأترج من حيث هو ثمر سرقها، الأترج ثمر يبقى سرقها من شجرها معلقة، ولا بعد أن آواه الجرين وهيئوه للبيع، لأن أصحاب المقافي وأصحاب البساتين فأصحاب البرتقال، مزرعة البرتقال، مزرعة اللوز، مزرعة الحبحب، حينما يريدون بيع الثمرة هل يأتي الزبون ويأخذ من الشجرة ويعطيه بيع، ولا بيجمع هذا كله في محل معين ليعبئه في عبواته ويصدره إلى موضع البيع. فكذلك صاحب المقاطي، صاحب البطيخ، صاحب الخيار، صاحب كل هؤلاء ما دام في عرشه في المزرعة فهو ثمر معلق. لو مر إنسان وأخذ حبحب 2 3 وأكل نقول إنه ثمر معلق، لكن إذا كان صاحب المزرعة أخذ وجمع وكوم، ينتظر السيارة تأتي تأخذه، ينتظر الكراتين تأتي يعبي فيها، أواه الجرين ولا لا؟ إذا أخذ من المزرعة وهي في زرعها فهو في ثمر معلق، إذا جمعه صاحبه وهيأه ليصدره إلى البيع آواه الجرين. إذا صاحب الأترجة أخذها من جرينها لم يأخذها من شجرتها، ولذا صدق عليه أنه سارق، وإلا لا يخفى على عثمان رضي الله تعالى عنه. فأمر عثمان فقومت. ليش ما يقومها عثمان؟ لأنه الحاكم، والحاكم لا يحكم بعلمه، ولا بد من تقويمها. ومن الذي يقومها؟ أرباب الخبرة. والحاكم لا يحكم بعلمه ولا يفسر النص الشرعي كما يقولون في النظام القضائي القانوني، القاضي لا يفسر القانون إنما يطبقه، وكذلك القاضي لا يفصل النص الشرعي وإنما المسؤول عن ذلك المفتي. إذن القاضي يطبق نصوصا عنده على جزئيات. فعثمان رضي الله تعالى عنه خليفة راشد، ولا يخفى عليه ولا يعجزه أن يقوم أترجة، ولكن نظام القضاء نظام العمل. فأمر رضي الله تعالى عنه أن تقدر، فقومت بأي شيء؟ 3 دراهم من صرف الدينار 12 درهما. ومالك يقول استقر الأمر، فلو سرق سارق اليوم أترج نظام العمل. فأمر رضي الله تعالى عنه أن تقدر، فقومت بأي شيء؟ 3 دراهم من صرف الدينار 12 درهما. ومالك يقول استقر الأمر، فلو سرق سارق اليوم أترج وقدرت ب3 دراهم والدينار 16 درهم، لا نقول إنها لم تبلغ ربع الدينار، لا، استقر الأمر على الدراهم 3. إذا مالك فصل الدراهم عن الدينار، ارتفع الصرف او انخفض او تساوى لا دخل لذلك عند مالك، ولا عبرة بربع الدينار الا اذا كان المسروق ذهبا عينا ربع دينار. هكذا نجد عثمان رضي الله تعالى عنه. وهنا يقول انسان سبحان الله، يد بخمسمائة تقطع في اترجة لو ان صاحبها يعلم ما اشتكى، لانه من شرط القطع ان يتقدم صاحب المال بالدعوة. لمن؟ هنا المشكل. قالوا اذا تقدم المسروق منه برفع الدعوة للامام كما سيأتي فلا تحق الشفاعة. اتشفع في حد من حدود الله؟ تعافوا الحدود بينكم، فاذا بلغت السلطان فلا شفعة. ومن الذي يمثل السلطان؟ هل هي اذا وصلت القاضي، اذا وصلت الامير، اذا بلغت الشرطة؟ مالك رحمه الله يريحنا من ذلك، ينص على ان الشرط القائمون على الامن نواب السلطان. فاذا وصلت الدعوة الى الشرطة وبدأت التحقيق فيها لا يحق لانسان ان يتقدم بالشفعة، بلغت محلها. وليس معنى السلطان هو ولي الامر حاكم البلاد، وليس معنى السلطان وزير العدل، وليس معنى السلطان القاضي الذي يحكم في القضية، لانها تأتيه بعد التحقيق فيها. اذا هذه الامور البسيطة، جاء عنه صلى الله عليه وسلم بئس السارق يسرق البيضة فتقطع يده، يسرق الحبل فتقطع يده. لماذا؟ ليس الغرض الاستهانة باليد، ولكن الغرض العناية بالأمن، لأن من لم يرفع يده عن القليل سيمدها إلى الكثير. إذا التشريع أكيد يريد أن يفصلك النفوس في الحرز الشحيحة عن مال الغير، ولو كانت بيضة، ولو كانت أترجة، ولو كان حبلة، لأن يربي النفوس، يورث القناعة، العفة، التماسك عن مال الغير. فإذا لم يجعل القطع إلا في الكثير، طيب يروح يسرق المرة شيء قليل وثاني مرة وقليل، ويكرر السرقة بقليل مع قليل يصير كثير، ضيع أموال الناس. لكن في أتفه الأشياء، في أقل المقومات، تفطم الناس عن السرقة مرة واحدة.